أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. احنا لازلنا في المبتدأ والخبر في كتاب شرح قطر الندى وبل الصدى. وصلنا في درسنا إلى الخبر يكون جملة، لأن كما تعرفون بأن الخبر مرة يكون مفرد مثل زيد قائم، زيد مبتدأ قائم خبر، ومرة الخبر يكون شنو جملة. ولكن الخبر إذا كان جملة لابد أن يكون في هذا الخبر رابط يرجع على المبتدأ في الحقيقة. إن شاء الله صار واضح. مثلا طبعا الرابط يكون كما يذكر هو ابن هشام، كما يذكر ابن هشام يقول بأن الرابط أربعة أمور. أي نعم، الرابط يكون أربعة أمور. الرابط الأول الضمير. الرابط الأول هو شنو؟ يكون الضمير. مثل ايش يكون الضمير؟ مثلا زيد قام ابوه. مثلا زيد مبتدا، قام فعل ماضي، ابوه فاعل. فهنا الهاء في ابوه، لأن قام فعل وأبوه فاعل من الأفعال من الأسماء الخمسة، وهو مضاف الهاء مضاف إليه، فهذا الهاء يرجع على من؟ على زيد. هذا إذا كانت جملة فعلية. أما إذا كانت جملة اسمية مثل المثال الذي هو يأتي به، زيد أبوه قائم، فزيد مبتدأ، أبوه مبتدأ ثاني، وقائم خبر، وأبوه قائم خبر للمبتدأ خبر للمبتدأ الأول، وفي أبوه شنو؟ ضمير يرجع على من؟ يرجع على زيد. واضح إن شاء الله. فإذا في الحقيقة الرابط الأول هو الضمير الذي يعود على من؟ على المبتدأ. الذي يعود على من؟ على المبتدأ في الحقيقة. إن شاء الله صار واضح. هذا الرابط الأول. الرابط الثاني هو الإشارة، يعني اسم الإشارة. مثل ايش اسم الإشارة؟ مثل قوله تبارك وتعالى ولباس التقوى ذلك خير. خلنا نعرف هذا وبعدين نبين وين الرابط يكون موجود. ولباس، طبعا الواو حرف استئناف أو حالية، بلي لباس مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة على آخره، زين. ولباس مضاف والتقوى مضاف إليه، مجرور علامة جر الكسر المقدرة على آخره، منع مظهور التعذر، زين. ذلك ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ ثاني، واللام للتنبيه لا محلها من الإعراب، والكاف للخطأ طبعا. وخير خبر المبتدأ الثاني مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، والمبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول. خب الرابط وينه؟ الرابط هو اسم الإشارة، لأن أسماء الإشارة تقرب من الضمائر. المهم، والجملة من المبتدأ والخبر لا محل لها استئنافية. إذا صار عندكم واضح. إذا ذلك خير، ذلك يعود على اليمين، اسم الإشارة يشير إلى اللباس، فاسم الإشارة ربط الخبر بمن؟ ربط الخبر بمن؟ بالمبتدأ في الحقيقة. صار واضح إن شاء الله عندكم. هذا الرابط الثاني وهو اسم الإشارة الذي يعود على من؟ ولباس التقوى ذلك، فذلك يعود على من؟ على لباس في الحقيقة والواقع، زين. الرابط الثالث هو إعادة المبتدأ بلفظ، يعني نرجع نفس المبتدأ. مثل ايش؟ القارعة ما القارعة، الحاقة ما الحاقة. الحاقة مبتدأ أول، ما استفهام هي مبتدأ ثاني، الحاقة خبر المبتدأ الثاني، وهذه الجملة ما الحاقة خبر للمبتدأ الأول. زين، وين الرابط؟ الرابط الذي هو ما، ما اللي هو مبتدأ ثاني، بل إعادة نفس المبتدأ الحاقة ما الحاقة. فهنا الرابط هو المبتدأ الثاني الذي هو نفس إعادة المبتدأ بلفظه. واضح إن شاء الله، هذا هم الرابط الثالث. أما الرابط الرابع في الحقيقة هو العموم. شلون العموم؟ يعني مثل إيش؟ كما يأتي هو ابن هشام بالمثال، زيدون نعم الرجل، زيد مبتدأ، نعم فاعل، الرجل نعم عفوا فعل، الرجل فاعل. زين، فهنا الرابط وينه؟ يقول الرابط العموم. وين العموم؟ وذلك لأن ألف الرجل للعموم، آل في الرجل للعموم، وزيد فرد من أفراد العموم. شايفين؟ فإذا دخل في العموم، فزيد دخل وين؟ في العموم، فحصل الرابط. صار إذا صار رابط هناك، فإذا صار عندنا رابط في الحقيقة والواقع. إن شاء الله صار واضح. بلي بلي، إن شاء الله لما نطبقها نأتي إلى هذه المفردات. زين، المطلب الأخير يقول أما إذا كانت الجملة نفس المبتدأ في المعنى، إذا كانت الجملة نفس المبتدأ في المعنى، إذا كانت الجملة نفس المبتدأ في المعنى. زين، هنا شلون؟ يقول بلي مولانا، بلي مولانا، هنا لا نحتاج إلى الرابط بعد، لا نحتاج إلى الرابط. لماذا؟ لأنه الخبر نفس المبتدأ في المعنى، بل الجملة الخبرية نفس المبتدأ في المعنى، وبالتالي لا نحتاج إلى رابط. مثل إيش؟ قل هو الله أحد، فهنا هو مبتدأ أول، الله مبتدأ ثاني، أحد خبر للمبتدأ الثاني، وهذه الجملة الله أحد خبر للمبتدأ الأول، وبالتالي هنا الله نفس المبتدأ في المعنى، وبالتالي لا نحتاج إلى رابط. بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. كذلك قول النبي صلى الله عليه وآله، أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، فأفضل مبتدأ لا إله إلا الله نفس هذا خبر، فلا إله إلا الله وهي خبر لأفضل، هي نفس معنى أفضل، نفس معنى أفضل في الحقيقة والواقع. إن شاء الله إذا أكو بعض الإعرابات أو ما شابه ذلك إحنا شنو نرجع عليها. فإذا الآن نطبق ما قاله ابن هشام وبعدين نرجع إلى الأصيل. بلي يقول، ويقع الخبر جملة مرتبطة بالمبتدأ. بلي، كما قلنا بأن الخبر مرة يكون مفرد مثل زيد قائم، مرة يكون جملة، ولكن هذه الجملة لابد أن يكون فيها رابط يرجع على من؟ على المبتدأ. بلي، زين، هذه الروابط كم؟ يقول إن هذه الروابط أربعة. الرابط الأول أحدها الضمير، وهو الأصل في الربط. بلي، وهو الأصل في الربط. خب، يعني ديك الإشارة إعادة المبتدأ، هذه فروع في الحقيقة. المهم، الأصل في الربط هو شنو؟ هو الضمير في الحقيقة والواقع، كقولك زيد أبوه قائم، فزيد مبتدأ أول وأبوه مبتدأ ثاني، والهاء مضاف إليه، وقائم خبر المبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني وخبره خبر للمبتدأ الأول. زين، الرابط بين الخبر وبين المبتدأ من هو؟ والرابط بينهما هو الضمير زيد أبوه هو. هذا الهاء عليه من يرجع؟ يرجع على زيد، زيد أبوه هو قائم، فهذا الهاء رابط يرجع على من؟ يرجع على زيد في الحقيقة والواقع. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. الرابط الثاني هو الإشارة، هو الإشارة كقوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير. احنا عربناها اثناء الشرع عربناها، فلباس مبتدا والتقوى مضاف اليه، وذلك مبتدا ثان، وخير خبر المبتدا الثاني، والمبتدا الثاني وخبره خبر للمبتدا الاول. زين، الرابط بينهما ماذا؟ الإشارة، اسم الإشارة ذلك، فاسم الإشارة يرجع على من؟ يرجع على اللباس، يرجع على اللباس في الحقيقة. فارتبطت جملة الخبر، الخبر ارتبط بالمبتدأ بذلك في الحقيقة والواقع. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. الرابط الثالث إعادة المبتدأ بلفظه، إعادة المبتدأ بلفظه. مثل إيش؟ نحو قوله الحاقة، ما الحاقة؟ زين، فالحاقة مبتدأ أول، وما مبتدأ ثاني، والحاقة خبر المبتدأ الثاني في الحقيقة، والمبتدأ الثاني الذي هو ما وخبره الحاقة خبر المبتدأ الأول. زين، الرابط بين المبتدأ الأول والخبر ما هو؟ يقول والرابط بينهما إعادة المبتدأ بلفظه، رجعنا ما بلفظها، رجعنا المبتدأ بلفظه في الحقيقة. الحاقة ما، يعني يشير إلى الحاقة. بلي، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. زين، الرابط الرابع هو العموم، نحو زيد نعم الرجل. فزيد مبتدأ واضح وعلامة رفع الضم الظاهر على آخره، نعم الرجل جملة فعلية، طبعا فعلية، فعلية جملة فعلية، خبره، خبره خبر زيد، يعني خبره خبر زيد. زين، الرابط بين المبتدأ وبين نعم الرجل ما هو؟ يقول العموم، العموم، وذلك لأن ألف الرجل نعم الرجل، وذلك لأن ألف الرجل للعموم، وزيد فرد من أفراد العموم، فدخل زيد في العموم فحصل الرابط. إذن صار رابط بين زيد وبين نعم الرجل بماذا؟ بالعموم في الحقيقة والواقع، لأن آل ماذا؟ هي للعموم في الحقيقة. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. بلي، ملاحظة أخيرة قبل أن ننهي درسنا، يقول وهذا كله إذا لم تكن الجملة نفس المبتدأ في المعنى. إذا ولذلك إذا لم تكن الجملة نفس المبتدأ في المعنى، زين، إذا كانت نفس المبتدأ في المعنى، فإن كانت كذلك يعني الجملة الخبرية تكون نفس المبتدأ في المعنى، يقول لم تحتاج إلى رابط، لم تحتاج إلى رابط. مثل إيش يا ابن هشام؟ يقول كقوله تعالى قل هو الله أحد، قل واضح، قل فعل أمر مبني على السكون. بلي، هو مبتدأ أول ضمير طبعا منفصل، الله مبتدأ ثاني أحد خبر المبتدأ الثاني، والجملة خبر المبتدأ الأول، والجملة خبر المبتدأ الأول، واضح إن شاء الله، وهي مرتبطة به، وهي مرتبطة به لأنها نفسه في المعنى، يعني الله أحد نفس هو، لماذا؟ لأنه هو بمعنى الشأن والجملة هي نفس الشأن، وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. نعرف هذه الجملة، أفضل طبعا مبتدأ، وما مضاف إليه، قلته هنا فعل وفاعل ومفعول به، أنا طبعا هنا أنا بدل منين؟ من التاء التي في قلته، والواو والنبيون، الواو هنا عاطفة والنبيون معطوفة على أنا، زين، من قبل جار ومجرور. هنا لا إله إلا الله، لا نافية للجنس، إله اسم لا في الحقيقة، اسم لا، إلا طبعا حرف استثناء، الله هنا طبعا ممكن أن يكون خبر للا إله، ممكن أن يكون خبر، بعض المعربين أعربها خبر، وبعضهم ماذا قال؟ قال إنها بدل من موضع لا إله، بدل من موضع لا إله في الحقيقة، لأن لا إله هي في موضع رفع بالابتداء في الحقيقة، بالي مولانا العزيز، بالي مولانا العزيز، وممكن أن تكون نعربها على الاستثناء. فإذا هناك إعرابات في الحقيقة كثيرة، المهم ما نريد أن نقوله هنا بأنه أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، أفضل ها هي نفس لا إله إلا الله، شلون ابن عقيل عندما يأتي بالمثال في شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، نطقي الله حسبي، فنطقي نفس حسبي الله، وحسبي الله هي نطقي، فهنا كذلك أفضل ما قلته أنا والنبيون لا إله إلا الله، لا إله إلا الله أفضل ما قلته أنا والنبيون في الحقيقة والواقع، وبالتالي هذه الجملة لا تحتاج إلى ماذا؟ لا تحتاج إلى رابط في الحقيقة والواقع. نطبق هذا المقدار الذي أخذناه، صاد يعني الأصل، والخبر جملة لها رابط كزيد أبوه قائم، وهذه شرحناها، الذي هي الرابط فيها الهاء الضمير، هذا الرابط الأول، ولباس التقوى ذلك خير، هذا الرابط الثاني الذي هو اسم الإشارة، والحاقة ما الحاقة، وهذا الرابط الثالث الذي إعادة المبتدأ بلفظه، وزيد نعم الرجل، الرابط شنو هو؟ العموم، إلا في نحو قل هو الله أحد، فهنا لا نحتاج إلى رابط، لماذا؟ لأن الله أحد هو نفس معنى هو، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز. زين، انتهينا من درسنا لهذا اليوم، إن شاء الله الدرس القادم سوف نأخذ إن شاء الله بأن الخبر يكون ظرفا، وظرفا منصوبا، بلي إن شاء الله هذا في الدرس القادم إن شاء الله سوف نأخذه، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.